القاعدة السادسة من قواعد منزلة الغيرة: من الغيرة المحمودة أن يغار الإنسان على فوات الأعمال. هذه من الغيرة التي يحبها الله، أن يغار الإنسان إذا فاته عمل صالح أو علم نافع، فإنه يغار ويحاول أن يسترد ضياعه بأمثال ذلك العمل، أو أن يجبر ما فاته. فإذا فاته ورده من القرآن أو من النوافل أو من الذكر أو من العبادة أو من النفقة أو من الصدقة أو من القيام أو من الصيام أو من أنواع القربات أو من البر، فإنه يفعل من جنس ما فاته ويحاول أن يستدرك، فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويعوض ما يقبل التعويض، ويجبر ما يمكن جبره، ويستغفر من النقص الذي عنده ومن التقصير الذي وقع فيه. فهو يستدرك ويقضي ويفعل ويستغفر، كل ذلك لأنه يغار أن هناك عملا فاته، مع أن المؤمن عبد المؤمن صاحب هذه الدرجة يعلم أن هذا الأمر نافلة لن يعاقبه الله. لكن نحن نتكلم عن منزلة متقدمة من منازل الإيمان أيها الأخوة، وهي منزلة الغيرة، أن المؤمن يغار أن هناك عملا من الله عليه به ومع ذلك فاته، هناك ورد يسره الله له ومع ذلك ضاع عليه، هناك نافلة كان محافظا عليها أو أنها وسرت له، أو فرصة من فرص الأعمال الصالحة كنفقة أو دعوة أو غير ذلك ثم فاتت. فهنا لا بد للمؤمن أن يكون عنده غيرة فيستدرك من نفس ذلك العمل الذي فات عليه. فإذا فاته ورده فليعوض بورد، وإذا فاته قرآن فليعوض بالقرآن، وإذا فاته علم فليعوض بالعلم، وإذا فاته نافلة من صلاة فليكثر من الصلاة. فمن فاته مثلا ورده من الليل فعليه أن يكثر من الصلاة بالنهار، ومن فاته التسبيح في النهار فعليه أن يعوضه بالليل، وهكذا يغار من أن وقتا أو عملا يضيع عليه.